إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن النفقة وعن العتق، ولا زال الحديث موصولا، يعني عن أو في باب العتق أو في كتاب العتق. فقد جاء عند أبي داود من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم فهو حر. وهذا من حق أولي القربى، فمن ملك يعني من اشترى عبدا قريبا له في الرحم في النسب فإنه يكون عتيقا، يعني يكون حرا. وجاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يعتق عند موته كالذي يهدي حين يشبع. ومعنى هذا أن الإنسان إذا ملك عبدا فإنه في حق، فإن المستحب في حقه إذا أراد أن يعتقه يعتقه قبل أن يرى علامات الموت. ومن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث أبي مسعود رضي الله عنه، حديث أبي مسعود رضي الله عنه هو عند مسلم قال: كنت أضرب غلاما لي، طبعا غضب عليه أخطأ فجعل يضربه، يقول: فكنت أضربه فجعل يقول: أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه. وفي بعض في رواية أنه كان غضبانا غضبا شديدا حتى كان لا يسمع ما يقال له من شدة غضبه رضي الله عنه. يقول: فقال: أعوذ برسول الله، فكأنه سمع. يقول: فتركه. يقول أبو مسعود: فسمعت صوتا خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. يقول: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على حق المملوك وأنه لا يضرب إلا بحق، وإذا ضرب فإنه يضرب باعتدال. أما لو لم تفعل للفحتك النار. وهذا يؤكد أن العبد إذا ضرب حدا لم يأته فإن من حقه أن يعتق. وهذا ما يؤكده حديث زادان عند مسلم أن ابن عمر دعا غلاما له فرأى في ظهره أثرا، يعني من الضرب، فقال له ابن عمر: أوجعتك؟ فقال لا، فقال أنت عتيق. ثم أخذ ابن عمر رضي الله عنه شيئا من الأرض فقال ما لي من الأجر ما يزن هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، فإن كفارته أن يعتقه. وفي حديث سويد ابن غفلة عند مسلم قال أن جارية له أو أن رجلا عمد إلى جارية له فلطمها في وجهها، فقال سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني لطم الوجه محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وفي رواية إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وعند مسلم فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وقد جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم قبح لأخيه قبح الله وجهك ووجه من يشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. الله عز وجل له صورة تليق بجلاله، يعني له وجه يليق بجلاله، فأينما تولوا فثم وجه الله. فالمقصود أن الله عز وجل له صورة، يعني له وجه، لكنه لا يشبه الوجوه بأي شكل من الأشكال، لكن ابن آدم له وجه، له وجه، وهذا الوجه فيه عينان، يعني ابن آدم. فالله عز وجل له وجه وهذا الوجه فيه عينان، والله عز وجل كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنه إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. فإذا لا يلطم الوجه ولا يقبح الوجه. يقول سويد بن غفلة يقول أما علمت أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا إلا خادم واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وفي رواية فقلنا يا رسول الله ما لنا خادم أو غيره أو غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام استخدموها، فإذا استغنيتم عنها فاعتقوها. فإذا له حق المملوك عند مالكه. وقد جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل به أو حرق فإنه حر وهو مولى الله ورسوله. فجاء رجل عبد يقال له سندر قد خصي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت أنت حر. ثم وصى به عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بعد ذلك إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوصى به خيرا، ثم جاء إلى عمر فوصى به خيرا، ثم أراد أن يركب إلى مصر فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص أن قال له أوصيك به خيرا، أو قال أوصيك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا يعني الرجل اللي هو سندر. إذن من أوذي، من مثل به من المماليك أو حرق، فإنه أولا حر، وثانيا حصل على ميزة وامتياز، وهو أنه يكون مولى لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد ذلك ما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، يعني حد القذف، إلا أن يكون كما قال. نعم هو عبد، هو مملوك، لكن له حقوق وعلى سيده أن يحترمها وأن يؤدي حقوقه وأن يحترم مشاعره وأن يحفظ له عرضه، وإن لم يفعل فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام أقيم عليه الحد يوم القيامة، يعني على السيد هذا الذي قذف مملوكه بالزنا. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن سيدا زوج عبده أمته ثم أراد أن يفرق بينهما، يعني السيد، فجاء العبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الطلاق بيد العبد لا بيد السيد. وعند الشيخين من حديث المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر رضي الله عنه وهو بالربذة وعليه برد وعلى غلامه برد، فقلنا لو جمعت بينهما يعني يا أبا ذر لكان عليك حلة، فقال أبو ذر رضي الله عنه إنه كان بيني وبين رجل من إخواني يعني في الله كلام، وكانت أمه أعجمية، قال فسببته يعني عيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال فقلت يا رسول الله على حين ساعة هذه من الكبر؟ قال نعم يا أبا ذر هم إخوانكم، وفي رواية وخوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. وفي رواية عند أبي داود رضي الله عنه رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام لا تعذبوا خلق الله، لا تعذبوا خلق الله، يعني الذي لا يناسبكم منهم بيعوه، فلا تعذبوا خلق الله، لا تعذبوهم لا بالكلام ولا بالضرب فلهم احترامهم ولهم قيمتهم حتى يجعل الله عز وجل لهم من بعد عسرهم يسرا. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا يعني أخذته أكلته الشفاه، إن كان الطعام مشفوها فليضع في يده أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. والمملوك لما ابتلاه الله عز وجل بعبوديتين، العبودية النسبية يعني للمخلوقين وبعبودية الله عز وجل، جعل الله عز وجل له أجرين. وقال كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام كما في رواه أبو موسى: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، عبد مملوك أدى حق الله عز وجل عليه وحق سيده فله أجران. ولذلك وجاء عند أيضا عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال ابن المسيب كما عند مسلم: بلغنا أنه لم يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. ثم يروي أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين قوله عليه الصلاة والسلام: للعبد المصلح أجران. فأبو هريرة يتمنى ذلك حتى يحوز الأجرين من الله تعالى. وفي رواية لأبي هريرة: نعما لأحدهم، يعني اللي هو الذي يحسن عبادة ربه ويحسن لسيده أو ينصح لسيده. بهذا القدر نكون قد انتهينا من كتاب العتق، والآن ندخل في كتاب البيوع. البيوع يعني البيع، هو نوع من التجارة، نوع من التجارة ونوع من المعاملات. والأصل في المعاملات والأصل في التجارة والأصل في البيوع الحلم، إلا ما دل الدليل على حرمه أو على تحريمه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في البيع الحلم. وعلى هذا فطالب العلم يضع ضوابطا لهذا الباب ولهذا الكتاب، على أساس أن يكون على بينة وعلى بصيرة منه. لكن قبل كل شيء يعلم أن الأصل الإباحة، الأصل في البيوع الإباحة. ويخرج من هذا الأصل محظورات، أو ما يخرج من هذا الأصل أنواع من البيوع تضمنت محظورات. فحرم هذا البيع من أجل وجود هذه المحظورات. إذن لتعلم ولتفقه ولتفهم هذه المحظورات، لتتصورها دائما عندما تحكم في أي مسألة من مسائل البيوع. فمحظورات التجارة: أولا تعاطي الربا، كل بيع فيه ربا أو كل تعامل فيه ربا أو كل تجارة فيها ربا فهي حرام. والربا حرام بالكتاب، حرام بالسنة، حرام بالإجماع، حرام بالقرآن يعني بالكتاب. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الذي يأكل الربا يقوم يوم القيامة يعني من قبره كما يقوم المجنون، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا عذاب يكون للمرابي بعد القيام من قبره. والآية التي بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بحرب من الله ورسوله. لما هذا المرابي يقوم يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ لماذا هذا العذاب؟ لأنه بالأمس كان محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المرابي وهو يرابي في هذه الحياة هو شيطان يلهث لا يبالي، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام. فكما أنه متعطش في هذه الحياة يلهث ذات اليمين وذات الشمال بغية وصول رقم مادي مرتفع، عامله الله عز وجل، وذلك بأن يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا يتخبط في هذه الحياة يجمع الدينار والدرهم من أي شيء من أي مكان، من خبث من خبائث، ولو على حساب الفقراء والمساكين واليتامى، فعامله الله عز وجل من جنس عمله. والآية الأخرى تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأخبر الله عز وجل أن التعامل وأن تعاطي الربا إنما هي من صفات أهل القذارة اللي هم اليهود، أوسخ الناس بأبدانهم وبأرواحهم، فقد جمعوا الوسخ الظاهر والباطن. قال تعالى عنهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. المهم، القرآن أكد في أكثر ما آية على تحريم الربا وأنه محرم بنص القرآن الكريم. أما السنة فقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة بن جندب وأصله متفق عليه، واللفظ للبخاري. وزاد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناه بطوله وبلفظه وذكرناه بطوله وبلفظه في كتاب الجنائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق به إلى المعذبين قال: فمررت برجل أو بنهر أبيض محض، بنهر أحمر، بنهر أحمر مثل الدم، وإذا رجل يسبح في هذا النهر، وإذا على شط النهر رجل قد جمع إليه حجارة، وإذا هذا السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي إلى هذا الرجل الذي على شط النهر فيفغر له فاه فيلقمه الحجر، ثم يسبح ما يسبح ثم يعود وهكذا. فهذا ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقالوا أو فقال: هذا آكل الربا. فهذا عذاب البرزخ، يعني عذاب القبر، يعني الذي يموت وهو يتعاطى الربا ثم إذا وضع في قبره بدأ عذابه البرزخي، وهو أنه يسبح في نهر مثل الدم ويلقم الحجارة، تلو الحجارة، وهذا عذابه البرزخي. وإذا قام كما قال تعالى: يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. انظر هذه الأموال التي كان يتعاطاها بيده وبفمه، ماذا كان جزاء هذه الأموال؟ إنه يسبح ويلقم هذه الحجارة، الجزاء من جنس العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقد بيناه وذكرناه أكل الربا. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. يعني رقم 4 بعد قتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ولتأكيد تحريم الربا ذكره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع كما في حديث جابر: وأول ربا وربا الجاهلية موضوع، يعني تحت قدمه، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. فالحديث عند مسلم. ومن النصوص المشنعة على تحريم الربا قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وعند الطبراني من حديث عبد الله بن سلام: الربا 72 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه في الإسلام. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الربا 73 بابا. فإذا لك أن تتصور عظم الربا، وأنه بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أعظم من الزنا، بل أعظم من الزنا بالأم، بتقريبا 73 مرة. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن حنظلة عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لئن يزني أحدكم 36 زنية أيسر من أن يأخذ أو يأكل درهما من ربا. وقد كان كعب الأحبار كما عند أحمد يقول لئن أزني 33 زنية أيسر لي من أن آكل درهما أعلم أنه ربا. فإن قال قائل يعني الزنا سهل، نقول لا، وإنما ربط الزنا بالربا للتشنيع في الربا. وأما الزنا فشيء متفق عليه أنه شنيع وأنه بغيض، وقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال في حق زوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فشيء متفق عليه في قضية الزنا، ولذلك ربطت هذه المقارنة بالزنا. لماذا؟ لأنه شنيع عند من عنده أدنى ذوق. وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. فهو يجمع، لكن هذا الجمع ممحوق البركة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند ابن ماجه قال إن آخر آية نزلت آية الربا فدعوا الربا والريبة. وقد جاء عند شيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن آخر الآيات نزولا آيات الربا، فلما نزلت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم تجارة الخمر، وقال وبنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أن آخر آية نزلت آية الربا. وآيات الربا مبدوءة بقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم مختومة بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر الآيات نزولا من القرآن. فإذا الربا شنعه الشارع ومقته، ومن عنده أدنى مثقال ذرة من إيمان ينأى عنه وينهى. والربا يتنوع، الربا أنواع وألوان كما مر بنا، ثلاث وستون بابا. فمثلا من أنواع الربا ما يسمى بربا الفضل. وربا الفضل، أو نبدأ قبل ربا الفضل، ربا النسيئة. وربا النسيئة يأتي في المقدمة، فهو أشنع أنواع الربا، يعني أكبر أنواع الربا، يعني أقبح أنواع الربا. لما؟ لأنه هو ربا الجاهلية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عكرمة قال لقي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ابن عباس فقال له يا ابن عباس أرأيت قولك في الصرف أشيئا وجدته في كتاب الله تعالى أم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس كلا لا أقول لك، أما كتاب الله فلا أعلمه، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به مني، ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الربا في النسيئة، أو ألا إن الربا في النسيئة، يعني ألا إن الربا الأكبر في النسيئة، أو ألا إن الربا المغلظ في النسيئة، فهو أعظم أنواع الربا. وربا النسيئة كأن يكون لك على شخص مال يبلغ الألف، يبلغ الألف، فإذا حل أتيته فقلت له أعطني الألف، قال: ما عندي. فتقول له: أعطني الألف وإلا سيكون ألفين أو ثلاثة آلاف، فيجد نفسه يعني المدين يجد نفسه مرغما أو مكلفا أو مسيرا بأن يرضى بذلك، فتنسئه وتؤخره وتزيد عليه هذا المال، فيكون بدلا من الألف يكون ألفين. ثم إذا جاءت السنة التي بعدها وأتى يريد الألفين فلم يجد عنده ذلك، قال له: أعطني الألفين، يقول: ما عندي شيئا. فيقول له: إذن ستكون ثلاثة آلاف. وهكذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهو يضاعفها كل سنة، يضاعف هذا المال، وهذا هو ربا، ربا النسيئة، وهو أعظم أنواع الربا. أما النوع الثاني فهو ربا الفضل، وربا الفضل يكون بالذهب، وقد يكون بالفضة، وقد يكون بالبر، وقد يكون بالشعير، وقد يكون بالحنطة، وقد يكون بالملح، وقد يكون بالتمر، وقد يكون بالزبيب، ويكون بكل مكيل وموزون. اتفق مع هذه الأصناف، أو يكون بكل موزون وبكل مكيل وبكل ما كان بنحو الذهب والفضة من النقود، يعني بالريالات والجنيهات والدنانير والدراهم ونحو ذلك. جاء عند الشيخين من حديث مالك بن أوس ابن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، من يصطرف الدراهم، فعنده دراهم يريد أن يأخذ بدلا منها شيئا آخر من النقود. فقال طلحة وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرنا ذهبك، فإذا أتانا خادمنا أعطيناك ورقك. فقال عمر: كلا، لتعطينه ذهبه، تعطينه ورقه، أو لتردن عليه ذهبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا. ولفظ هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: الذهب بالذهب ربا، إلا هاك وها، إلا هاء وها، يعني هاك وهاك، أو هات وهات، يعني يدا بيد. والبر بالبر الربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء. ويفسره أقوى، يفسره أكثر حديث عبادة أو حديث أبي بكرة عند الشيخين, وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل, مثلا بمثل, يدا بيد, سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالذهب عندما تبايعه أو تبيعه بذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل, سواء كان مضروبا أو خاما أو منقوشا أو نحو ذلك. ذهب بالذهب, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد, وفي رواية عند المسلم وزنا بوزن, وفي رواية عينا بعين. والفضة بالفضة مثل أيضا, مثل ذلك, مثلا بمثل, يدا بيد, سواء بسواء, وزنا بوزن, عينا بعين. لكن ذهب بفضة, قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم. معنى هذا: بيعوا التمر بالملح, بيعوا البر بالحنطة, لأن البر شيء والحنطة والشعير شيء والتمر شيء, فكل من هذه المعدودات صنف. فالذهب صنف, والفضة صنف, والبر صنف, والشعير صنف, والملح صنف, والتمر صنف. نعم, التمر طعام, والشعير طعام, والبر طعام, لكن يختلف هذا الطعام عن هذا الطعام. وعلى هذا فحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم أنه أرسل غلاما له بصاع قمح فقال له: اشتر به صاعا من شعير. فذهب الغلام بصاع من شعير وزيادة بعض صاع, فجاء بصاع من قمح, فقال معمر بن عبد الله رضي الله عنه: انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقيل له, يعني لمعمر, فإنه ليس مثله, فقال: إني أخاف أن يضارع, يعني أن يكون مثله, يعني يخاف أن يكون القمح كالشعير. فأخذ بباب الحيطة, ولا صحيح أن طعام الشعير ليس كطعام البر. والمقصود بالحديث الطعام بالطعام, يعني الطعام بالشعير بالطعام بالشعير, الطعام بالبر بالطعام بالبر, الطعام بالزبيب بالطعام بالزبيب مثلا بمثل, تتقابلها الفضة, وهكذا, وهلم جرى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, إذا كان يدا بيد. وهذا يفسر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الذهب بالذهب, هاء وهاء. هذا لفظ البخاري, ولفظ مسلم: الذهب بالورق, هاء وهاء. يعني يدا بيد. فإذا بايعت التم صاعا من تمر بصاع من بر فلا تثريب عليك في قضية المفاضلة. لكن الإشكالية أن يكون هناك نسيئة، فهذه الإشكالية. فلا تبيع شيئا من هذه الأمور إذا اختلفت هذه الأصناف إلا إذا كان يدا بيد. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، يعني ما باع يدا بيد، باع ورقا لي شريك لي ورقا لي يعني فضة لي بنسيئة إلى الموسم أو قال إلى الحج. قال: فجاءني فأخبرني فقلت لا تفعل، أو فنهيته وأنكرت ذلك عليه، فقال: إني بعته بالسوق، فلم ينكر ذلك علي. يقول أبو المنهال: فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا. ثم قال البراء لأبي المنهال: وأت زيد ابن أرقم فاسأله فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال لي مثل ذلك. فإذن بالنسبة للذهب، الذهب يضبط بالدنانير، والفضة تضبط بالدراهم، والبر والشعير والتمر والزبيب يضبط بالآصاع. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كما عند مسلم: لا تبيع الدينار يعني من الذهب بالدينارين، ولا الدرهم يعني من الورق أو من الفضة بالدرهمين. وجاء عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام هو عند الشيخين: لا درهم بدرهمين، ولا صاع بصاعين. فلا تبيع صاعين من بر بصاع من بر، حتى ولو كان هذا جيدا وهذا ليس بجيد. لا تبع صاعين من التمر الغير جيد من الجمع بالصاع الجيد من التمر. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أخا بني عدي على خيبر، فجاءه بتمر جنيب يعني تمرا جيدا، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا يعني جيدا؟ وفي رواية: أنى لك هذا، كما جاء عند مسلم: أنى لك هذا. فقال رسول فقال اللي هو الغلام قال: إنا لنشتري الصاع يعني من الجيد يا رسول الله بالصاعين من الجمع الرديء، يعني اللي مجموع أنواع من التمر، وهذا غالبا ما يحصل في التمر الرديء، فهو يجمع بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا. وفي رواية: ويلك أربيت، كما جاء عند مسلم: ويلك أربيت. وجاء عند الشيخ عند الشيخين بلفظ: أوه عين الربا، أوه عين الربا، وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: أوه أوه عين الربا عين الربا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قال له: يا رسول الله إن ثمن هذا بالسوق كذا وثمن هذا بالسوق كذا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، ولكن بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. إذن ما يكال وما يوزن فإنه ينسحب عليه هذا الحكم الشرعي. فهذا في التمر. ومن باب أولى بالفضة وبالذهب. ولذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر على من؟ أنكر على ابن عباس وعلى ابن عمر في قضية الصرف. فابن عباس رضي الله عنه لم يكن يرى في الصرف شيئا بادئ الأمر، وكذا ابن عمر. ولذلك يروي الإمام مسلم من حديث أبي نضرة قال كنت جالسا أو سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، وقال وثم وإني لجالس مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسألته فقال ما زاد فهو ربا. ثم أخذ يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وفي آخره قال أبو سعيد فبالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ يقول أبو نضرة ثم سألت عبد الله بن عمر بعد ذلك فنهى عن الصرف، ولم ألقى أو لم أسأل ابن عباس. فحدثني أبو الصهباء أنه لقي ابن عباس بمكة فسأله فكرهه. وعلى هذا فابن عباس في مسألة الصرف قد رجع عنها، وهذا ما يؤكده ما تؤكده هذه الرواية. يقول أبو الصهباء فلقيت ابن عباس بمكة فكرهه، يعني الصرف. وقد جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن مليك العجلي قال سمعت ابن عباس قبل موتي بثلاث يقول اللهم إني أتوب إليك فيما قلت في الصرف، اللهم إني أتوب إليك فيما كنت أفتي فيه الناس في الصرف. والصرف ليس بالصرف الآن المشاع كأن يصرف الإنسان الريال مثلا السعودي بالريال اليمني، أو الريال السعودي مثلا بالجنيه المصري، أو الريال السعودي مثلا بالدينار الكويتي، لا. لكن الصرف أن تصرف مثلا الريال السعودي مثلا الورقي بالريال السعودي الحديدي مثلا ريالا بريالين مفاضلة، هذا هو الإشكال. فكان ابن عباس وابن عمر يتساهلون في هذه المسألة، ثم بعد ذلك رجع رضي الله عنهما. جاء عند مسلم من حديث فضالة ابن عبيد الله قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم لم تقسم يعني ولم تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب فنزع، وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن. وفي رواية قال اشتريت، اللي هو فضالة قال اشتريت قلادة يعني فيها خرز وفيها ذهب، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل. فأنت فالبائع لا يبيع شيئا مخلوطا بمعنى فيه ذهب وفيه غير ذلك، وإنما يباع الذهب صافيا، تباع الفضة صافية حتى لا يقع الإنسان في الربا. من ربا الفضل ما يسمى بالمزابنة، من ربا الفضل ما يسمى بالمحاقلة. ونضيف من النصوص، نضيف إلى النصوص التي شنعت على الربا حديث رسول الله صلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عند مسلم عند البخاري مختصرا من طريق أبي جحيفة: لعن الله آكل الربا وموكله. وعند مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم سواء. فإذا آكل الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموعود بالعذاب الأليم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول: من ربا الفضل ما يسمى ببيع المزابنة، ومن ربا الفضل ما يسمى ببيع المحاقلة. وقد جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنهما، أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة وعن المزابنة. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والذي يظهر أن المحاقلة داخلة في المزابنة، أو المزابنة داخلة في المحاقلة في بعض، وإنما في بعض الأمور، وإنما هو اختلاف في الظاهر أو في المسمى لا في الحقيقة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة أن يبيع ثمره إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كانت كرما يعني عنبا بزبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل من الطعام. فنهى عن ذلك كله. وفي حديث جابر عند مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. وفي حديث جابر وفي حديث رافع بن خديج وسهل بن حثمة أو حيثمة قال نهى قالا في رواية بشير مولى بن بشير قال نهى قال اللي هو سهل بن حثمة هو رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر. المقصود بيع الثمر يعني بيع النخل، المقصود بالثمر بالتمر. والتمر فيه ما يسمى بالحويل، وفيه ما يسمى بالرطب، فيه ما يسمى بالنخل وهو في بالتمر وهو في نخله، وبالتمر وهو في أكياسه. وقد جاء عند أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فنهى يعني عن بيع الرطب باليابس. هذه من أنواع المفاضل، من أنواع الربا الفضل. فأنت عندك نخل، عشر نخل، عشرون نخلة، عندك حقل كامل أو مزرعة كاملة، ما تذهب تبيعها مثلا بأكياء بأطنان معينة من التمر، لا، فلا بد أن تعلم قدر هذا الدخل، حتى تبيعه بمثله، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. لكن هناك ما يخرج من هذه القاعدة، يعني من قاعدة أو من بيع المزابنة، ألا وهو العرية أو بيع العراية. فمسألة العراية خارجة عن التحريم، وذاك للتيسير على بعض الناس، لأن بعض الناس لا يجد رطبا. ذكر الرابع. طيب، جاء في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث وافقت ربي في ثلاث. أكمل آية الحجاب وآية الحجاب وعسى رب قوله تعالى عسى ربكم، وقلت يا رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي، لما توفي عبد الله بن أبي قال أتى عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله يا رسول الله، فقال طلب قميص. ألا أستحي من رجل إن تستحي من الملائكة؟ حديث من؟ بموسى. باب ما جاء في فضل الزبير، حديث من؟ عبد الله بن عمر من يأتي من قريضة، عبد الله بن الزبير من يأتي من قريضة يأتي من خبرهم. اجتمع 11 امرأة، حديث عائشة الله. أكمل اربع صوتك. فتعاهدنا وتعاقدنا على أن يكتمن خبر على أن يكتمن من خبر أزواجهن، فقالت الأولى خبري زوجي زوجي لحم الجمل انغث، زوجي لحم الجمل انغث على رأس جبل وعر لا سهل في ارتقى ولا سمين في انتقل. وقال الأخرى قالت إحداهما زوجي مالك، وما مالك؟ له ابن كثيرات المسارح. مالك خير من ذلك، من ذلك له ابن كثيرات المبارك كثيرات المسارح. قالت الحادي عشرة زوجي أبو زرع. قال من ذلك ما أبو زرع؟ وما أبو زرع؟ ما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وأذنية أذنية ومن لم شحمة عضدي وبجحت لي نفسي، وجدني في أهل غنيمة غطيت ودائنس من خير النساء. حديث من؟ علي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام، حديث من؟ أبي موسى شعري. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، حديث من؟ أبو هي الله. باب ما جاء في فضل أبي ذر، حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل أبي هريرة، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في حديث فضل جرير بن عبد الله البجلي، عن جرير بن عبد الله وجرير. باب ما جاء في فضل أهل الشجرة أو أهل بدر، حديث علي رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل بني سلمة، حديث من؟ جابر بن عبد الله. باب ما جاء في فضل الأنصار، زيد بن أرقم وعائشة رضي الله عنها. طيب، باب ما جاء باب قوله تعالى إنما الناس كإبر مئة، حديث من؟ ابن عمر الله، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، باب ما جاء في فضل الأم، حديث من؟ أبي هريرة. باب ما جاء في فضل بر الوالدين، حديث من؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. باب ما جاء في فضل في دم قاطع الرحم، حديث من؟ جبير بن مطعم. وحديث سهل أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث سهل. باب ما جاء في فضل من سره، أو باب ما جاء في من سره يبسط له في رزقه، حديث من؟ أنس بن مالك. من عال جاريتين حتى تبلغ أنس بن مالك، من ابتلي بشيء من البنات، باب في الجليس الصالح جلس سوء، أبي موسى. أبي موسى المؤمن للمؤمن كالبنيان، عن أبي موسى ومثل نعم مثل المؤمن في تواده وتراحمهم، نعم بشير، نعم ليس الشديد بالسرعة. أبي الله عنه. طيب، لا تسبوا الدهر، حديث من؟ أبي رضي الله عنه. طيب، اتقوا الظلم، حديث من؟ اتقوا الظلم واتقوا الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم، حديث ابن عمر وحديث جابر. إن الله لا يملي للظالم، حديث من؟ بموسى شعري. حديث لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، عن ابن عمر الله عنه. حديث ابن عمر رضي الله عنه باب ما جاء في باب حج آدم وموسى وكل ميسر لما خلق له. عن عمران بن حصين إن أحدكم يجمع في بطنه حد من عبد الله بن مسعود. طيب اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك حد من البخاري عبد الله بن عمرو لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي شيخ حد من أبو هريرة الله وإن لله 99 اسما أبو هريرة الله بينما رج ثلاثة نفر يتمشون عن أبي هريرة الله عن عبد الله حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر نعم. طيب ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر حديث من ذكر الرابع شيخ حديث هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم حديث من أبو هريرة باب ما جاء في سبب نزول لا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا حديث من أبو سعيد الخدري أبي سعيد و حلقم بن وقاص وعلقم بن وقاص عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب يستفتونك قل الله يفتيكم أو ويستفتونك في النساء حديث من عائشة رضي الله عنها. طيب أعددت لعبادي الصالحين حديث من أبو هريرة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج نفسه في التنزيل حديث من ابن عباس رضي الله عنه. طيب من نوقش الحساب عذب عائشة بما جاء في قوله تعالى والليل إذا يغشى حديث من مسروق. طيب هل من مزيد حديث من أبو هريرة وأنس وأنس احتجت الجنة والنار حديث من أبو هريرة. طيب إن يؤتى بالنار يوم القيامة لها حديث ابن عمر رضي الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا آدم أشقيتنا أبو هريرة. طيب أين أنا الملك أين ملوك الأرض حديث من أبو هريرة رضي الله يحشر ابن عمر رضي الله عنه وفي حديث أبو هريرة أين ملوك الأرض. طيب يحشر الناس على ثلاث طرائق حديث من أبو هريرة رضي الله أبي هريرة رضي الله عنه. طيب حديث إن أهل الجنة لا يتراءون الكوكب الدري أبو سعيد الخدري نعم أبو سعيد الخدري. طيب إن في الجنة لشجرة حديث من أبو هريرة رضي الله عنه إن في وسهل بن سعد رضي الله عنه إن في الجنة لخيمة حديث من عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس إن في الجنة لسوقة حديث من حديث أبي موسى رضي الله عن حجبت الجنة للمكاره حديث من أبو هريرة ألا أخبركم بأهل الجنة قال حارث بن الله قال كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله إلى مرة ثم قال أخبركم بأهل النار قال كل جواد مستكبر. باب ما جاء في ذكر المسيح الدجال حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنه وحذيفة وحذيفة رضي الله عنه وعمر معلق عند البخاري موصول عند موسى. طيب باب ما جاء في ذكر عيسى بن مريم حديث من أبو هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه وبعثت أنا بالساعة كهاتين حديث من المغيرة. طيب ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء سامة رضي الله عنه إن كان في بني إسرائيل ثلاثة أراد الله أبو هريرة أن يبتليهم أبرص وأقرع أبو هريرة رضي الله عنه. الأبرص ماذا كان ماذا أعطاه الله عز وجل من المال بقرا والأقرع الأقرع أعطاه إبلا إبلا نعم والأعمى أعطاه ناقة غنما. انظر إلى من هو أسفل منكم حديما أبو هريرة رضي الله عنه يتبع الرجل ثلاثة أنس رضي الله تعالى عنه. طيب باب ما جاء في فضل أبي بكر حديث من عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرية ذات السلاسل إن عبدا خيره الله تعالى بينما عنده حديث من حديث أبو سعيد. طيب ما ظنك باثنين الله ثالثهما حديث من حديث أبو بكر أقبلت أنا وأبو بكر وعمر حديث من حديث ابن عباس ها حديث ابن عباس حديث ابن عباس عن علي بن عن علي رضي الله إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر حديث ابن عمر طيب أبو هريرة. طيب باب ما جاء في فضل سعد بن أبي وقاص حديث من حديث سعد بن أبي وقاص وحديث عائشة وحديث علي. باب ما جاء في فضل أم سلمة حديث من حديث أنس حديث أنس. باب ما جاء في فضل أنس حديث أنس. باب ما جاء في فضل عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر. باب ما جاء في فضل عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى حديث أبي طيب موسى. باب ما جاء في فضل والد جابر حديث من حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل سعد بن عبادة أكمل ما جاء في فضل سعد بن معاذ سعد بن معاذ حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز لها عرش الرحمن. حديث أنس ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. حديث من؟ حديث جرير. إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. حديث من؟ حديث علي رضي الله لا يدخل الجنة قاطع. حديث من؟ حديث جبير بن مطعم. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه المرء مع من أحب. حديث من؟ حديث أنس. طيب إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث من؟ حديث سليمان بن سورة رضي الله. ما زال جبريل يوصيني بالجار. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله. حديث عائشة رضي الله عنها عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. إلى الجنة. حديث من؟ حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود رضي الله عنه الكبر ردائي. حديث من؟ حديث أبو هريرة. والعز إزاري. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حديث من؟ حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب ما كل ميسر لما خلق له؟ حديث اعملوا فكل ميسر. حديث من؟ حديث عمران الحسين صلى الله عليه وسلم وبركاته.